إذن الأسئلة تكون على هذه الأوراق، على هذه المذكرة. لماذا نسخ؟ يحاول ينسخ حتى يراجع الامتحان إذا لم يدخل الامتحان. العقيدة الأخ مودين عطاكم متن، طبع لكم المتن، مقدمة أبي زيد رحمه الله والشرح وزيادات سمعتموها وكان ينبغي أن تكونوا قد دونتموها في الأحاديث، خمس أحاديث موجودة في النووية، والشرح يعتمد على ما سمعتموه وضبطتموه. وأصول في التفسير طبع لكم كذلك نسخة من الكتاب، والزيادات أو الفوائد التي الموجودة يعتمد على حفظكم وتدبركم. طلب منا تأخير الامتحان، إن شاء الله عز وجل يكون الامتحان يومي الاثنين والثلاثاء، يومي الاثنين والثلاثاء، الاثنين العقيدة والأربعين العقيدة وعلوم القرآن، والثلاثاء الفقه والحديث. يوم الاثنين والثلاثاء الخامسة والنصف حتى يكون الوقت فيه ساعة الامتحان، ثم تصح الأوراق وتعلن النتائج، ولعل يوم السبت يكون فيها ختم الجوائز. إذا نأخذ آخر حصة في أصول التفسير، أصول في التفسير في كتاب أصول في التفسير الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله. وصلنا إلى بحث أو مبحث التفسير من مباحث علوم القرآن التي تدرس في علوم القرآن، مبحث التفسير. وتكلمنا في المرة الماضية عن جمع القرآن ومراحل جمعه. قال رحمه الله: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى، وهو كذلك الإيضاح والتبيين. التفسير لغة الإيضاح والتبيين. وفي الاصطلاح التفسير بيان معاني القرآن الكريم. ما هو التفسير؟ هو بيان معاني القرآن الكريم. وقيل هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث دلالته على مراد الله. وعلم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث دلالاته على مراد الله. فالبحوث في القرآن كثيرة. بحث القرآن من جهة كما ذكرنا علومه كما ندرس الآن، بحث القرآن من جهة ناسخه ومنسوخه. التفسير يبحث في القرآن من جهة دلالته ومراد الله عز وجل بأحكامه وخطابه فيه، أو هو كما ذكر المصنف بيان معنى القرآن. قال رحمه الله: وتعلم التفسير واجب. هذا الواجب كثير من الناس غافل عنه. وتعلم التفسير واجب. واستدل رحمه الله على وجوب التفسير وتعلم تفسير القرآن بدليلين نقلي وعقلي أو نظري. تعلم تفسير القرآن وفهم معاني القرآن أمر واجب على المسلمين. قال: لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الدليل النقلي، هذا الدليل النقلي من كتاب الله على وجوب تعلم معاني القرآن وتفسيره. قال رحمه الله: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيه، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإن لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. بيّن الله عز وجل أنه أنزل هذا القرآن ليتدبر، أي لماذا أنزل؟ ما الحكمة من نزوله؟ ليفهم الناس فينظروا في آياته ويتفهموا معانيها ليصلوا إلى مراد الله، ويتعظوا فتتذكر القلوب، ويتفهموا فتنساق الجوارح إلى الأحكام. لا يمكن للإنسان أن يحصل الموعظة في القلب بالقرآن والتطبيق لمقصده إلا إذا فهم معناه. إذن فالوصول إلى ذلك أو تحقيق سبب الوصول إلى ذلك أمر واجب، وهو تفسير القرآن وفهمه. قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم الوصول إليها. آية واحدة تبين أن المقصد من نزول القرآن فهم معانيه والاتعاظ به والانتفاع به، ولا يكون ذلك إلا بفهمه. وآية أخرى تعيب وتوبخ وتنكر على أولئك الذين وصلهم القرآن فلم يتعظوا ولم يتبعوا أمره ولم ينتفعوا به. فهذا التوبيخ وهذا الذنب لهم دليل على أنهم مقصرون، وسبب تقصيرهم أنهم لم يفهموا هذا القرآن ولم يتدبروه، إذن ضيعوا فهمه واعتبروه مجرد حروف. إذن فلا بد من فهم معاني القرآن. إذن فالدليل النقلي دل على وجوب تعلم التفسير وفهم كتاب الله سبحانه. قال رحمه الله: ما زال ينقل الدليل النقلي، والدليل النقلي جاء به من القرآن وجاء به من فعل الصحابة. قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العلم من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف ما يعرف معناه غير ممكن. كذلك هذا هو منهج الصحابة. السلف رحمهم الله كانوا يقرؤون القرآن ويتعلمون معانيه ليعملوا به. لا يمكن للإنسان أن يعمل بشيء ما لم يفهمه. إذن ففهم القرآن وتعلم معانيه كذلك كان من منهج سلف هذه الأمة. إذن فالدليل من القرآن بالأمر، والدليل بالتوبيخ على المقصرين في فهم القرآن وفعل السلف. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. هذا الأثر اختلف العلماء في صحته، وهو يبين بما سبق الصحابة غيرهم. كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم يقرؤون القرآن حروفا ويتعلمون معانيه ويعملون بأحكامه، فتعلموا تعلموا القرآن قراءة وعلما وعملا، بهذا فازوا. جمعوا بين العبادة بين العلم والعبادة والعمل بأحكام القرآن. ولا تعجب إذا رأيت أمة القرآن تخلفت، لأنها لم تمضي على هذا الطريق. فكثيرا من المسلمين اليوم للأسف أمة القرآن لا تعرف قدر وقيمة دستورها، لا تعرف وحي ربها. أمة أنزل لها عليها القرآن لتكون به قائدة، فهي تقرأ به في الجنائز وتزين به الجدران وتتسابق به في المناسبات، ثم في باقي حياتها لا تجد أثرا للقرآن، إذا تخلفت. أما السلف فإنما سبقوا لأنهم فعلوا أو فهموا، تعلموا القرآن والعلم والعمل. هذه الأدلة ذكرها المصنف رحمه الله استدلالا بها على وجوب التفسير. قلنا وقد استدل بالأثر والنظر، هذا الأثر المنقول آيتين وفعل سلف والنظر. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ أو أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، لا يستشرحوا أي لا يطلبوا شرحه ولا يسألوا عن شرحه ومعانيه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. كذلك النظر، يعني لو جاءنا طبيب قال انتشرت أمراض جديدة في الأمة، مر يعني فيروس الطيور ومر للخنازير، كل مرة يأتي مرض، فيأتينا طبيب ويقول الماعز كذلك، فيأتينا طبيب ويقول أنا أعرف الشفاء، سأكتب لكم وصفة تبعد عنكم المرض وتشفي من أصيب به. طيب، فيكتب لنا كتابا ووصفة فنحن نذوقها ونعلقها وننام عليها، هل ننتفع؟ لن ننتفع بها. وهل يفرحه جهده، يفرحه فعل الناس تجاه عمله لهم ونصحه لهم؟ لن يفرح ذلك، وكل من يفعل ذلك يعاب عليه. إذن النظر كذلك ينفي ويبعد ما يقع فيه الناس اليوم من الضعف والبعد عن كتاب الله. فيأتيهم القرآن، والله مرات كنا يعني ندخل بيوت أناس نريد أن نرقي، فنقول إن شاء الله من اليوم تحافظون على ورد القرآن، نعم يا شيخ إن شاء الله غدا أشتري مصحف، يعني حياته ليس له مصحف في البيت. هذه أمة القرآن التي ضاعت، بعضهم ليس له مصحف، وبعضهم له مصحف مزوق يجعله في الخزانة، وبعضهم ينام تحت عليه في الوسادة، وبعضهم يحفظ الأولاد لياتوا له بالجوائز في المسابقات، وآخر يقال عن القارئ. لكن أما الأخلاق والمعاملات وفقه هذا القرآن لا تجده في الناس، هذا تقصير في واجب. فالقرآن أنزل ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ففهمه وتدبره ليعمل به الناس مقصد أصيل أو أصل عظيم أو مقصد أساسي في تنزيل القرآن. إذن فتفسيره واجب، وقد ثبت وجوبه بالأثر أو بالنقل والنظر. قال رحمه الله: ما دام وجب التفسير ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس على عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. فينبغي على الإنسان، على العلماء، على الدعاة أن يجعلوا من أهم مواضيعهم في التعليم والإرشاد تفسير كتاب الله سبحانه. كثير من الناس من يعزف، وإن كان هذا التعليم من الكفاءه، إلا أننا نجد الناس يعزفون عن تفسير القرآن وتعليم معانيه إلى علوم وإن كانت في أصلها تخدم الكتاب والسنة، إلا أن فهم القرآن ودراسة تفسير القرآن لا بد أن ينتشر في الناس. وهذا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، والحمد لله ثمة نهضة قوية في تعليم القرآن للناس بتحفيظه وتصحيح تلاوته وتعليم أوجه قراءته، وهذا خير كثير، نحمد الله على فضله وتوفيقه. ولكن ينبغي أن ينتشر الفهم، وينبغي أن ينتشر التفسير، لأننا نأسف أن نجد من حفظة القرآن من أخلاقه بعيدة عن القرآن. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله ليعبد الناس ربهم بها على بصيرته. إذن فالغاية من تفسير القرآن هي العمل، هي فهم القرآن واستنباط فهم القرآن فتصديق الأخبار، وفهم القرآن فتطبيق الأحكام. المقصود بنزول القرآن أن يتدبره الناس فيعملوا به، فتتعظ قلوبهم وتطهر نفوسهم وتزكو أعمالهم، فترى الخير منتشر، كل ذلك بوحي الله سبحانه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام محققا لذلك، فكان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي في تصرفاته مع أهله ومع جيرانه مع المسلمين ومع الكفار في عبادته وفي بيعه. وهكذا ينبغي على الناس أن يدركوا حقيقة هذا القرآن. والله تأسف، تجد إنسان حفظ القرآن منذ صغره 17 سنة حافظ القرآن ما شاء الله، ماذا درست في التفسير؟ أنا أراجع القرآن، يراجع الحروف فقط. ماذا تدرس في السنة؟ أنا أراجع القرآن. متى كان كتاب ربنا عائق على طلب العلم؟ وهو الذي نزل بأول آية: اقرأ باسم ربك. متى كان القرآن يبعد الناس عن حلقات العلم وحلقات التفسير والفقه في الدين؟ لم نعرف هذا إلا في هذا الزمن. عزوف للأسف، عزوف. تذهب المدارس القرآنية مليئة، تبدأ الحلقات ينصرفون، لا نعرف السبب، لا نعرف السبب. يحفظ القرآن منذ صغره، يقول لك لماذا لا تأتي حلقة علم؟ عندي مراجعة الورد. ولماذا لم تجعل هذا الورد في صلاتك وتجمع من العلم الذي شرعه الله كذلك، فتفهم السنة وتفهم التفسير؟ إذن فلينبغي للناس أن يفهموا أن هذه العلوم التي ندرسها وأخرجها العلماء من فقه وحديث وعلوم لغة بل وعلوم آلة، كلها خدمة لكتاب الله لأن يفهم فتطبق أحكامه ويتعظ الناس بمواعظه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه. إذن ذكر المصنف وجوب التفسير، وجوب أن يميل الناس إلى تعلمه والجلوس بين أهل أرجل أو حلق أو الجلوس في حلقات العلم لتحصيله. قال: ما يجب أو الواجب على المسلم في تفسير القرآن؟ وهذا الواجب يعني يتعلق بالمفسر. ماذا يجب عليه الذي يتكلم في التفسير ويريد أن يوصل تفسير القرآن؟ قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه. سمى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سمى شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم الفقهاء أو المفتين الموقعين عن رب العالمين، هذا الفقيه الذي يفتي ويستنبط ويجتهد رأيه ليوصل إلى الحكم، فكيف بالمفسر؟ ينبغي للإنسان وهو يتكلم في التفسير أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله. إن تفسير القرآن أعظم وأجل وأخطر في البيان من الفقه، لأنك تفسر مراد الله وتبينه وتريد أن توصل مقصد ربك إلى الناس، فلا بد أن تستشعر هذا حتى تخاف فتراقب لسانك وتتثبت في نقلك وفي كلامك. قال: لا بد، يجب الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة، نعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ساق ربنا عز وجل المحرمات وهي من كبائر الذنوب، فساقها من أدناها إلى أعلاها، وجعل الشرك أعظمها، والتقول على الله بغير علم أعلى. فأخطر وأعظم الذنوب أن تتكلم في شرع الله بغير علم وتنسب ذلك إلى الله عز وجل. والتفسير إنما هو توضيح لمقاصد القرآن وتوضيح لمراد الله كما ذكرنا في التعريف. إذن فليحذر الإنسان أن يتكلم فيه بغير علم، فإنه ولو أصاب الحق فقد أخطأ، ولأنه لم يتبع السبيل في ذلك. قال عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يعني الذين يتكلمون بغير علم وبغير ما أراد الله فيكونوا في كلامهم كاذبين على الله ناقلين غير ما يريد سبحانه وتعالى. إذن عرفنا حكم التفسير وأهميته وخطورته. الآن قال رحمه الله: المرجع في تفسير القرآن. كيف يفهم القرآن؟ ما هو المرجع في ذلك؟ المفسرون كثر، وكل زمن يأتي الناس تسهيلا للمسلمين استعمالا للأساليب التي تساعد الناس بتفاسير جديدة، ولكن أحيانا يأتي أناس بأساليب جديدة لتفسير القرآن فيجعلون مصادر تفسيرهم والمرجع لهم في فهم القرآن غير ما بينه العلماء وقعدوه. فهو رحمه الله يبين لنا المرجع أي الصحيح. هناك مراجع أخرى استعملها الناس، إذا عرفت الحق تدرك أن غيرها لا يعول عليه. قال: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. إذا أردت أن تفهم كتاب الله فإن كتاب الله عز وجل يفهم بأشياء. أولا، قال كلام الله تعالى أول ما يفهم وأعلى منزلة في البيان، تفهم بها كتاب الله عز وجل وكلام الله سبحانه. فإن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، وبيانه لما قصد هو أوضح البيان. فإذا وجد في القرآن ما يفسر آيات أخرى في القرآن فالأخذ بذاك التفسير هو المقدم. أول ما يفسر القرآن أو يفسر به القرآن وأول ما يرجع إليه في فهم الكتاب هو كتاب الله عز وجل نفسه. قال: فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد، ولذلك أمثلة. قال قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مدح الله عز وجل أولياءه وأثنى عليهم وبين أن لهم الأمن، إذن فكل الناس يرجو ويحب أن يكون من الأولياء. فما معنى أولياء الله؟ الآية بينت هذا، فجاء في تمام الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فمن هو ولي الله؟ من هو الولي؟ هو المؤمن التقي. بعض الناس أراد أن يجعل الولي شيء آخر، فجعل له أوصافا وجعل له ضوابط ومنازل لم يتبع فيها في فهم الآية هذا المرجع، فخالف مراد الله عز وجل. وإذا شرحت الآية أو فسرت الآية بالآية فلا تحتاج بعدها إلى بيان. فمن هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن أردت أن تكون من الأولياء فحافظ على تقوى الله عز وجل وقوي إيمانك، فبالإيمان والتقوى تكون إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. إذن من أين عرفنا هذه الآية معناها؟ من القرآن العظيم. ذكر أمثلة أخرى: السماء والطارق، ثم قال عز وجل: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فشرح الطارق. إذن آيات كثيرة تبين أن تفسر معاني بعض الآيات يمكن أن تجد معناها في كتاب الله. إذن فهذا أول مرجع في تفسير القرآن. المرجع الثاني هو التفسير بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي ومصدر تشريع، وهي في التشريع بمنزلة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، وإن كان القرآن أعظم قدسية منها فإنه متعبد بلفظ بتلاوة لفظه، وهو كلام الله لفظا ومعنى، إلا أن في التشريع فكلاهما في منزلة واحدة. والسنة مراتب أو أنواع، جاءت مشرعة وجاءت مبينة. فمن تفسير القرآن تجده مما من تفسير القرآن ما تجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كلها هي بيان لهذا القرآن. آية: وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان النبي عليه الصلاة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كلها هي بيان لهذا القرآن العظيم. ولكن ثمة بيان بالقول صريح في تفسير بعض القرآن، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المقصود هنا هو الشرك، وأشار إلى الآية في قصة لقمان عليه السلام. قال: كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك هو من المراجع في تفسير القرآن. قال: فيفسر القرآن بالسنة، لأن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى وبكلامه. ومن أمثلة ذلك قال للذين، قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، كما فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وكلها أسانيد ضعفها العلماء فيما رواه ابن جرير، وقد صح في مسلم ذكره المصنف. قال: وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن فهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يرجع إليه في تفسير القرآن قال ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. أما إيمانهم وصدق إيمانهم وصدق سعيهم في نصرة الدين فلا نتكلم عنه فهو معروف. زيادة على هذا معايشتهم للوحي ووجودهم بين النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل يعطيهم مزية تقدم على غيرهم أن يعرفوا معاني كتاب الله سبحانه. وقد ذكرنا من قبل أن من أهم ما يفهم به القرآن معرفة أسباب النزول، وأسباب النزول لا تعرف إلا عن الصحابة، فالصحابة أوفق الناس في معرفة معاني كتاب الله عز وجل، فقد كانوا يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ويفهمون منه الأحكام ويعرفون موارد نزول الآيات وأسبابها فيدركون ذلك. إذن فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فالمرجع بعد ذلك إلى ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثاله قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد فسر ابن عباس وصح عنه ذلك أن الملامسة هنا هي الجماع. وتفسير الصحابة من المراجع في تفسير القرآن، لكن لا بد أن ينتبه الإنسان إلى ما صح منها، فإن كثيرا منها منقول فيه ضعف، كما نبه الإمام أحمد أن أكثر ما جاء في التفسير والمغازي والرؤى والسير كله ضعيف، فغالب ما يأتي من المرويات الموقوفة هي فيها طعن أو كلام، ولكن إذا صح عن الصحابي فخذ به. وقد قال الإمام الحاكم رحمه الله أن أقوال الصحابة في التفسير في حكم المرفوعات، ولكن التفصيل أن فيها ما هو في حكم المرفوع إذا كان لا ليس مما يقال في بالرأي، ومنها ما يكون اجتهاد، واجتهاد الصحابي أولى من غيره لما ذكرنا من الاعتبارات. وبعد الصحابة فقهاء التابعين الذين عايشوا الصحابة وأخذوا العلم منهم، وكل هذه المراجع التي ذكرها المصنف تعرف بتفسير القرآن بالرواية أي بالنقل. بعض العلماء يقسمون التفسير إلى أقسام، منه ما هو تفسير رواية أو تفسير الأثر يدخل فيه ما ذكرناه من تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وكذلك بالتابعين. والوقت قد داهم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكون فيه نفع وخير. وبارك الله فيكم. ذكرنا أن الامتحان يكون في أربعة مواد، أما آداب الطلب فلا تدخلوا في أسئلة الامتحان إن شاء الله. وأخونا نور الدين يتفضل مشكورا.